بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة في تفسير الكريم الرحمن للشيخ سعد رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. القول في تفسير قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويذبحون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد قومكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا شعور في تعذيب نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل. فقال: إذ نجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون وملئه وجنوده، وكانوا قبل ذلك يسومونكم، أي يهونهم ويستعجلونهم سوء العذاب، أي أشدهم بأن كانوا يذبحون أبناءكم خشية منكم ويستحيون نساءكم فلا تذبحونهم. خشية يذبحون أبناءكم خشية منكم ويستحيون نساءكم أي فلا تذبحونهم فأنتم بيت قصير ويذلل بالأعمال الشاقة مستحيا على وجه المنة على وجه المنة عليه والاستعداد عليه ثلاثة ظلم إرهابي. فمن وقام عليهم في المجال الثالثة والإطلاق عليهم وهم يؤمنون بتفرق عيونهم. وفي ذلك أي إنجاز كذاب الإسلام لمؤسس عظيم. هذا مما نجيب عليكم شكرا وارتدام لأوامرهم. ثم ذكر نعم، فالله سبحانه وتعالى يبين منته على بني إسرائيل بذكر نعمه عليهم. ومن هذه النعم أن فرعون كان يصدر أوامره بذبح الأبناء ثم يستبقي النساء للخدمة والإذلال وغير ذلك. فأنتم بين مقتول وبين مستبق للأعمال الشاقة وبين نساء الخدمة والإذلال، هكذا كان فرعون يفعل مع بني إسرائيل. ولهذا لما قال فرعون لموسى: لم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين ففرقت منكم لما خدتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المصرين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني أنت لم تسخر بني إسرائيل، لك أن تنظر إلى هذه وتظنها نعمة علي. طب انظر أنت ماذا فعلت في بني إسرائيل. نعم. ثم ذكر من هذا هو حديث من وعد موسى 40 ليلة لينزل عليه التوراة ومؤمنة النعم العظيمة والمصالح العميمة. ثم يضم المذكور قبل إكمال النهي عليه حتى عبر العبر من بعد شوف هذا مع فضل بني إسرائيل الذي قال الله عنهم فضلناهم على العالمين تركهم موسى 40 يوما سبحان الله فرجع فإذا هم يعبدون العجل. لكن هذه الأمة ولله الحمد والمنة شوف يبقى فيها الحق إلى ماذا؟ شوف بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة أكثر من 1400 سنة ويبقى التوحيد والله عن صافيا. ولو وجدت مظاهر الشرك في الأمة فإنه يوجد من يحذر منها ومن يبين أنها شرك كما قام موسى عليه السلام في قومه وهو يبين لهم هذا. فهذه أمة ولله الحمد والمنة تفترق وتختلف عن جميع الأمة. ما حصل طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن الناس اجتمعوا على عبادة عجل أو صنم أو كذا أبدا. فهذا موسى يتركهم 40 يوما ليلة فيعود فإنهم يعبدون العجل مع أنهم معهم من وخلف فيهم من نبي الله هارون ومع ذلك عبدوا العجل. والمرة الثانية شوف يتجاوزون البحر في آية عظيمة جدا جدا آية عظيمة ما بعد هذه الآية عظيمة ومع ذلك يجوزون البحر وينطبق على فرعون وهذه آية عظمى وبعد أن يذهبوا تجدون قوما يعكفون على أصنام لهم قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة سبحان الله العظيم. هذا وبنو إسرائيل مفضلون وفضلناهم على العالمين فلك بقى أن تتخيل فضل هذه الأمة العظيمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صح يا رسول الله لا أقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى إذا أنت وربك فقاتلا إلا هؤلاء قائدون ولكن نقول يا رسول الله قاتل وإن عن يمينك وعن شمالك وكذا وكذا إلى آخر. شوف الفرق بين هذه الأمة وبين ما توقع ليتبين أن فضل الله على هذه الأمة ليس عبثا وإنما فضل عظيم نتيجة أعمال جليلة وامتثال كبير تقوم به هذه الأمة. نعم. وأنتم ظالمون أي عالمون بذنوبكم قد قامت عليكم الحجة وهو أعظم ظلما وأكبر إثما. ثم إنه الأمر المتولي على لسان نبيه موسى أن يقتل بعضكم بعضا عسى الله عنكم بسبب ذلك لعلكم تشكرون الله. طبعا دي من علامة التوبة وهذا من الآثار ومن المشقة جعلها الله على هذه الأمة نتيجة فعلهم ونتيجة أفعالهم وجدالهم وعنادهم. وبني إسرائيل وفيهم جدال عناد موسى عليه السلام يقول لهم ادخلوا الباب إذا دخلتموه فإنكم قالوا رجلنا الذين خافونا الأمر عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ومع ذلك أبدا قال يا موسى إننا ندخل أبدا حتى يخرجوا مع أنه موعدون بالنص أنتم ما عليكم فقط إلا الدخول. ومع ذلك أبدا وجدال ومراجعة اذبحوا بقرة وقال موسى لقومه إن الله يأمر أن تذبحوا بقرة قالوا تتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فقالوا طيب طالما الأمر سلم ادعوا له ربك يبين لنا ما هي ادعوا له ربك يبين ما لونها ادعوا له ربك يبين لنا ما هي بقرة شبع عليه. هل أصحابنا اللي كانوا يقولون ذلك سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا والنبي يعلمهم هذا في حديث صحيح البخاري حديث أبي سعيد المعلى لما دعاه النبي في الصلاة يصلي قال النبي تعالى فطبعا ظن أن يمكن النبي كذا ولا كذا دنا في الصلاة فأتم الصلاة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ما منعك أن تجيبني قال يا رسول الله كنت في الصلاة قال ألم تسمع قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فهي أمة امتثال غير هذه الأمة. لهذا فتوبتنا كلمة استغفر الله صدق لكن دول توبتهم يقتل بعضهم بعضا سبحان الله. شوف من الآثار التي جعلت عليه. نعم. وأنتم ظالمون أي عالمون بذنوبكم قد قامت عليكم الحجة وهو أعظم ظلما وأكبر إثما. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم ذكر محمد وعيد في الدين والبريه في قريته من الخلال وشهد الاوتار. فقال وقتلنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والبلوى ورزق جاجر لكل رزق حسن تحصل الى بعد وهم الكنجبين والكمل والخبز وغير ذلك. والبلوى قالوا صحيح يقال له السمارين طيب له فكان ينزل عليه من المد والسلوى ما يكفيهم ويثبتهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم اي رزقا لا يحسن نظيره لاهل المدن المتركمين. فلم يشكروا هذه النعم واستمروا على قزار من القلوب ومحفظه الذنوب. سبحان الله سبحان الله. شوف مع هذا يعني رزق نازل من السماء من غير تعب من وسلوى ومع ذلك قالوا ادعوا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقليها وقثائها وفومها وعدسها ووصلها. سبحان الله يعني ما في شيء استسلموا بيه. هذا ومع تفضيل الله لهم على العالمين فاستشعر عظمه هذه الامه مثل قوم ثبت الله يغدق عليهم الانعام فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا عايزين لا يعني بدل ما احنا المدن جنب بعضها وفي امن وكذا لا احنا عايزين كده المدن تبعد وكفروا بانعم الله سبحانه وتعالى. نعم لكن الصحابه يضيق عليهم من الارزاق فيحمدون الله سبحانه وتعالى. يخرج الجيش او تخرج السريه ما عندهم الا جراب تمر توزع عليهم التمره. انت الرجل هذا له ثمرة ياخذ الثمر يعمل ايه مصاء ويعين كل ما يجوع طبعا مصاء ويعين ثمرة جراب ثمر يكفي جيش ولما رزق الله عليهم سبحانه وتعالى وجدوا هذا الحوت من البحر اللي اكلوا حتى ثمنوا منه حمد الله سبحانه وتعالى حمد الله عز وجل. يبقى الصحابه كانوا يعظمون جائعون في حديث ابي سعيد الخدري في الرقيه جائعون ينزلون على قوم يريدون الضيافه لم يضيفهم احد حتى اذا قدر الله عز وجل ان سيد الحي قد لبغ فياتون هل منكم من راق فيطلبون منهم شيء ومع ذلك يتوقفون حتى يسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. شوف التعظيم مش يجترئون لا. ايضا في سفره حين القضايا في الحي في حال الإحرام لما لم يكن أبو قتادة محرما والباقي محرم وطبعا المحرم لا يطير ولا يعين على صيد وهم جعلين ولما أبصروا صيدا واخد بالك أقولوا يا أبو قتادة خلي بالك شوف اعمل سوي أبدا كل سكت وأبو قتادة ينقض وراءه ويريد إن أحدا يناوله صوته أبدا ولا أحد يناوله وينزل ويصيد. الصحابة سبحان الله قوم يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى. شوف دول ينزل عليهم المن والسلوى ومع ذلك لكن الصحابة مع الفقر والحاجة يصبرون. فإذا لما فتحت عليهم الدنيا خافوا. في صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه لما خرج له الخبان خبزا مرققا يعني ناعما أبيض في رفاقه فوقف يبكي رضي الله عنه ويقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط. وابو هريره رضي الله عنه اللي كان ياخذ التمر تمر له وتمر لزوجته وتمر لخادمه وكذا لما دعي الى لحم مشوي جلس يبكي يتذكر حال النبي. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم له الطعام والرسائل نعم فتذكر حال مصعب بكى حتى رفع الطعام. فامه تتعبد الله فقراها وغناها في السراء والضراء أمة مباركة من بركة هذه الأمة مثل هذه المجالس اللي احنا بنجلسها الآن بيننا وبين الرسول 1500 سنة والقرآن غض طري مفطر تفسيرا صحيحا والسنة غض طرية نتدارسها ونبلغها. سبحان الله أمة عظيمة عاصمها الله سبحانه وتعالى من أن تجتمع على ضلال. حتى وجد الضلال في الأمة، وجد الضلال في الأمة، وجد التفرق في الأمة، لكن الحق لسانه ظاهر ومنهجه واضح وأتباعه الكفر ولله الحمد والمنة. حتى ولو قل عدلون فإن الغلبة لهم من جهة الحجة والبيان، وأنتم تشاهدون هذا ما يحتاج إلى إثبات. معروف فين المعتزلة على وجه الأرض، فين الجهمية، فين هؤلاء، حتى الروافض الناس تسخى منهم مع أن لهم دولا، ومع ذلك الناس يتبين للناس ضلالهم يوما بعد يوم. لكن دعوة الحق لا يعرض إلى معارض، حتى المعارض صغير حقير يستصغر نفسه ويحتقر نفسه وهو يعارضك في دعوته. فهذا يدل على عظمة هذه الأمة وعظمة من يتمسك بالحق في هذه الأمة. نعم، شوف الفرق، دايما قارن مع سورة البقرة، هذه قارن بين أمة بني إسرائيل المفضلة على العالمين وبين أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا على العالمين يعني في عصورهم، مش على العالمين مطلقا. أمة بني إسرائيل مفضلة على العالمين في زمانهم، إنما نحن لا، أمة كثيرة الأنبياء سبحان الله، يأتي النبي تلو النبي، بل العصر الواحد قد يكون فيه النبيان والثلاثة، فعززنا بثالث. يعني أمة الأنبياء، أمة بني إسرائيل دي أمة أنبياء، لكن شوف العناد. نعم، وذلك الرسول يعني تلك الافعال المصالحه في اوازينا، لان الله لا تضره مع شرك العاصين كما كانت الاقراءات الطبيعيه، ولكن من كانوا ان انفسهم يظلمون فيعود ضرره عليهم. واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رضا لهم وادخلوا الباب سجدا وقولوا رزقا نغفر لكم وطاياكم وسنزيد المسلمين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وهذا أيضا من النزل عليهم بعد نعصي هذه المياه، فأمرهم بدخول القريات تكون لهم حدا ووطنا وسكنا ويحصل لهم فيها الرزق الغرض، وأن يكون دخولهم على وجه مرجعين لله شديد الشرك. هذا بعد عصيانهم، بعد عصيانهم وعنادهم، فادخلوا هذه القرية يكون لكم فيها عز، بس ادخلوا هذه القرية على قول معين، قولوا حطوا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظوا، هذا المطلوب منكم بس. شوف يعني محطات متعددة. فماذا فعلت بنو إسرائيل؟ دخلوا الباب سجدا وقالوا حفظوا. نعم، وأن يكون دخولهم على وجه موضعين لله جميل الفعل، وأن يكون الباب سجدا موضعين لله بالقول وهو أن يقولوا حفظهم، أي أن يحف عنهم مطاياهم بسؤالهم تجاه مغفرتهم. نغفر لكم مطاياكم بسؤالكم المغفرة وسنزيد المسلمين لأعمالهم أي جزاء آجلا وآجلا. فبدل الذين ظلموا منهم ولم تقل سنزال لأنهم لم يكونوا كلهم سنزال لأنهم لم يكونوا كلهم ابتدوا قولا غير ذلك قيل لهم فقالوا بدا حقه حبه في حنطه زياده بامر الله واحتزازه. واذا بدلوا القول مع الحفه يستبدلون بفعل الاسباب الاولى والاحرار. ولهذا قبلوا يضحكون على اسبابهم ولما رجعوا ما تشاءوا. عجيب والله عجيب، يعني قولوا حط الله ما حط عنا خطايا، قالوا حنطة، شوف الاستهزاء، حنطة، حطة، الله ما حط الخطايا، قالوا حنطة. هذا الامتثال بالقول الذي أمرتم به، اخضعوا لله بالقول وقولوا حطة، قالوا حنطة. طيب دخول الباب سجدا، هذا خضوع بالفعل، فإذا لم يقولوا القول مع خفته فمن باب أولى الفعل. ادخل الباب سجدا فدخلوا على ادبارهم يزحفون على ادبارهم. شوف العناد والمخالفه، ادخل الباب سجدا لا ندخل على ادبارهم. طيب قولوا حطة، قالوا حنطة. ولهذا يقول العلماء في الذين يحرفون اسماء الله وصفاته ويؤولونها، زي الذين قالوا استوى بمعنى استولى، قالوا انتم شبهتم بني اسرائيل، الله يقول حطة وانتم قلتم حنطة، وهنا الله يقول استوى وانتم تقولون استولى، هو حرف واحد حرف، هناك زاد النون وانتم زدتم هنا الله، هو حرف واحد، هذا من التحريف. مين لكم مستوى بمعنى استولى؟ زي مين اللي قال لبني اسرائيل ان حطة بمعنى حنطة؟ سبحان الله. لكن اصحاب النبي لا، اصحاب النبي سمعنا واطعنا، صاروا في الحرب صاروا في الحرب، امسكوا عن كذا اذا امسكوا عن كذا، لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا، افعلوا كذا فنفعل كذا، والله لو خط بنا البحر لخضناه معك فعلا. بل هم اللي رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في غزة الأحزاب، لما رأى النبي اجتماع الأحزاب طبعا من كل مكان، فماذا فعل النبي؟ القبائل العرب كلها اجتمعت، ماذا فعل النبي؟ النبي جاب غطفان وجاب بعض القبائل، أراد يعني أن هو يفك هذا الايه التكتل، فيعمل النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص احنا ايه رأيكم نديكم تلك ثمار المدينة السنة دي وانتم رجعوا بتاع عشان يفك الايه الحصار هذا والتكتل. وجاء يستشير الصحابة بعد هذا، يستشير الثعبان، ايه رأيكم انا قلت لبني غطفان وقلنا غطفان وقلت لهم كذا ان احنا نعطيهم ثلث ثمار المدينة السنة دي، ايه رأيكم؟ نبي يستشير الصحابة وقد اتفق مع هؤلاء، فماذا قال سعد؟ قال يا رسول الله أشيء؟ يا سلام يا سلام، إخوان الإسلام ده مش حاجة عادية، مش بس يعني حفظ وخلاص، قال شوف الأدب، يا رسول الله أشيء أمرك الله به أم شيء تفعله لنا؟ الأول قبل ما نقول لك رأينا إيه عشان نعرف نتكلم إزاي، هذا شيء الله أمر به وحينها إحنا مش نقدر نتكلم، هنقول سمعنا وأطعنا، حتى ولو كانت نفوسنا لا نروض نفوسنا على هذا، أشيء أمرك الله به أو شيء تصنعه لنا؟ أنت خايف علينا وبتعمل ده عشان يعفوك هذا كسياسة من أجلنا؟ قال بل شيء أفعله لك عشان حصار ده، شوف العرب كتبوا عليه، أنا شيء أفعله لكم. إذا للكلام بقى مجال، طالما المسألة مش واحد يبقى للكلام مجال. قال يا رسول الله إنا كنا والقوم في الجاهلية، وإحنا في القوم، إحنا والقوم في الجاهلية، أيام الجاهلية، إنا كنا والقوم في الجاهلية لا نعطيهم حبة إلا بيعا أو قرة، يعني نبيع ونشتري معاهم أو نضيفهم بمزاجنا، إحنا لنا العز. أما وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم، والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف، ما عندنا إلا السيف. نحن كنا في الجاهلية قبل ما يكرمنا الله بالإسلام ويعزنا بك كنا لا نعطيهم هذا، كيف وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم هذا؟ أبدا يا رسول الله، ما نعطيهم إلا السيف. فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم لقولهم ونزل على قول فعل. شوف الصحابة مش باب يبحثوا قوم يبحثون عن أي رخصة أو كذا وتحملون ادخلوا عليهم الباب، لا إذا أنت ربك فقاتلة، لا. وشوف المنطق العظيم اللي فهم الصحابة من الدين، أشيء أمرك الله به؟ يبقى خلاص مفيش مجال للكتاب، اللي أنت عاوزه يا رسول الله طالما راح يبقى إحنا ننفذ، إنما شيء تفعله لا سيبنا مالك كلمة. أهل الصحابة دول الصحابة، نحري دون نحرك يا رسول الله، احتضن النبي ليه سيبه، نحري دون نحرك يا رسول الله، ياخذ السؤال في كتفه ولا يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففضل الصحابة يا اخوان مش فضل كده عبث او منا نزلت من السماء من غير كف، لكن الله عز وجل عرف صدق هؤلاء. ولهذا ابن مسعود يقول ايه؟ ان الله نظر في قلوب عباده فوجد اغرها وصدق قلب مين؟ قلب النبي، اصطفاه نبيا، ثم نظر في قلوب عباده بعد قلب النبي فوجد اغرها وصدق قلوب اصحابه فاضطراروا صحبته. انما احنا النهارده واحنا اصحاب النبي كان عملنا ايه؟ لكن دول الصحابه مش محتاجين، دول قوم عندهم عزه سبحان الله، ولهذا من حكمة الله ان الرسالة تكون في العرب في النبي صلى الله عليه وسلم، لان العرب قوم مؤهلون، ناس عندهم صفات مش زي رقيق الناس. ولهذا النبي قال خيركم في الاسلام خيركم ايه في الجاهليه، القوم نفسهم شوف استعداد، شوف ثماره، طول ما هو بص السريع ما قالش اشهد ولا الله واشهد على رسول الله ابدا، ما رضاش يقول. لما النبي جابكم عمل ايه؟ راح يتكلم عند الناس وجاي يقول اشهد ان الله واشهد ان محمد رسول الله، سبحان الله. يبقى ده صفات خاصه في العرب ومين صفات خاصه. شوف عثمان بن ابي طلحه قبل ان يسلم، لما هو كافر واقف في المدينه واقف، شاف ام سلمه المسكينه عايزه تلحق لزوجها، ما فيش حد واخده ابنها، هتروح للحبشه، هتروح وهو في مكه، هتروح المدينه وتقطع هذه المسافات وحدها؟ يوم يعمل ايه عثمان وهو مشرك، يأنف ان امرأة تروح كده وحده، يوم يركبها دابتها وياخذها، واذا نازل في الطريق تنحى جانبا هناك حتى تنزل ام سلمة، حتى اذا وصل الى المدينة، شوف يأنف الامرأة تبنى. حتى اذا وصل الى المدينة، أول ما وصل للمدينة ووصل إلى القوم الذين فيهم زوجها نزل وإيه؟ وتركها. نزل وتركها وعاد. لما أسلم بعدها قالوا له أنت ليه أصلا ما انتظرتش لغاية ما تقابل زوجها وتسلم وكذا؟ عليه؟ طبعا دي حاجة كبيرة، لو إحنا بقى نعمل هنعمل بقى احتفالات، وأنا والله ده أنا سبت عيالي وسبت أولادي وعملت وسويت، لكن ماذا قال عثمان؟ قال فإني أبيت أن أرى ذل الجميل في وجهه، يعني أنا لو قابلته هيروح مني فين بابه؟ ده جميل ما بعد جميل، فما أردت أن أرى ذل الجميل في وجهه. فالعرب قوم مؤهلون، فلما يجي أهل الإسلام يهذب هذه الصفات وينظمها رغما بعد بقى نصوص الوحيين، يبقى لك بقى تتخيل معدن الصحابه رضوان الله عليهم. معدن الصحابه هم يتقاتلون بالسيف بالسيف، ومع ذلك ما تكلم احد في دين اخر. سيف بين جند علي رضي الله عنه وجند معاويه، ناس تقتل يقتل بعضهم بعضا، ومع ذلك ابي السيره هي افتح كتب السيره اللي انت عاوزها وكتب التاريخ، هل تتقى احد احدا؟ او بدع احد احدا؟ او قال انت مش على الطريق ودع الطريق؟ منهج واحد مع ان السيف. ولهذا لما دعوا الى عامل جماعه الى الاجتماع اجتمع. ولهذا وهذه نقطه يعني مهمه تربويه، ان الاخ اللي بيكون عنده جاهليه وعنده صفات جاهليه، كثير من الاخوه حينما يستقيم تبقى مع هذه الصفات للاسف الشديد، تبقى مع هذه الصفات. لكن لازم الانسان يبدل ويغير ويهدد. نعم. فلما كان هذا الصبيان احدى عشر مثل وقوع الغور بالله جيد، قال فانزلنا على المدينه ظلموا منه رجزا اي عذابا من السماء بسبب شكرهم في قدومهم، واذ استلقى موسى من قومه فقل. طيب، نتوقف هنا.